وأما الشارع فهو في الحقيقة إفراز الفساد فيما سبق من عناصر تعليمية وثقافية وفنية وإعلامية واجتماعية. إنه صالة العرض الدائمة لكل ما ذكر وغيره، ولذلك فإن إشاعة الفاحشة فيه مقصد سياسي لتكريس منتجات مؤسسات الفجور المؤسسي من ناحية، ولتعويد العين الاجتماعية على مظاهره المقرفة حتى تصبح من المألوف اليومي فلا تستنكره بعد ذلك فعليا، ثم في مرحلة أخرى شعوريا، وهو معنى التطبيع النفسي مع المنكر. إن الناظر في كبريات مظاهر المنكر في الشارع كمفهوم اجتماعي يجدها منحصرة في الأمور التالية، وما سواها يمكن رده إليها، وهي الموضة والخدنية واللغة والخمارة والنوادي الليلية. فأما ما يسمى بالموضة فهو سلوك نفسي يدل على حضور عقدة النقص في الشعور أو اللاشعور الفردي والجماعي تجاه الآخر، فلذلك تمارس كوسيلة للتعبير عن المماثلة أو المواكبة للآخر المتقدم أو المتحضر. وبما أنها أسلوب شكلي محض، أي ليس مواكبة حقيقية، فإنها لا توجد غالبا إلا في صفوف النساء أو المراهقين من الذكور والإناث مطلقا، أو الذين يعانون من تأخر سن المراهقة من الكهول. إن نفسية الصارخ بالموضة في شكله نفسية منهزمة فارغة من أي بديل حضاري يملأ الوجدان ويعمرها بالذات المستقلة. إنها نفسية فقدان الثقة في المؤسسات الاجتماعية كالأسرة والمدرسة وكل البنية الاجتماعية التي تربط الفرد بذاته بصورة أو بأخرى. ومن هنا حالة الهم والتوهم وانفصام الشخصية الذي يعاني منه هؤلاء. لذلك فإن الشخصية الاجتماعية الهامة والحيوية تكون مطية ذليلة لتمرير كل أشكال الموضات المدسوسة على الأمة والمدمرة للأخلاق والحياء العام، سواء تعلقت بشكل اللباس لدى الجنسين، أو طريقة حلق الشعر وتسريحه، أو طريقة المشي واللعب في الشوارع، أو أي شيء آخر. إلا أنه مما لا شك فيه أن اللباس المتعلق بالمرأة هو أم البلايا في إبداعات الموضة المفروضة على أصالة هذه الأمة وأذواقها، وكفى به فجورا مدمرا لكل ما بقي من الحياء الاجتماعي. وأما الخدنية فهي الارتباط الجنسي بين اثنين أو أكثر على غير أساس شرعي. قال عز وجل عن النساء: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقال عز وجل عن الرجال: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وهذه الظاهرة الغربية قد تفشت في المجتمع المغربي مع الأسف بشكل رهيب، سواء على مستوى العزاب أو الأزواج. إنه الدمار عينه، والخراب الذي ليس بعده خراب، عندما تموت مفاهيم الرجولة والعفة والكرامة والغيرة، ويحل محلها جميعا مفهوم واحد هو الديوثية الاجتماعية. وأعني بها فقدان الحس بالغيرة على محارم الله، ليس على مستوى الأزواج والبنات أو الأخوات، فهذه هي الديوثية الفردية، ولكن على مستوى المجتمع كله. نعم، إن هذه من تلك، ولكن عندما تصبح الظاهرة صورة مألوفة في الشارع فتلك هي قمة الديوثية، إذ وصلت إلى مستواها الأدنى من الدركات السفلى، حيث صارت إعلانات وإشهارات بعدما كانت سرقات. وصار الفرد لا يتأذى من رؤية أمه أو زوجته أو أخته أو بنته تسير في استهتار بكل القيم مع أبناء الأفاعي إلى الجحيم. وكيف يتأذى من ذلك؟ وهو عينه الذي يقودها بكل بلادة وصفاقة إلى الشاطئ كل صيف لتتعرى أمام عينه وعيون كل الناس كاملة تحت الشمس. وإذ لم يعد أحد من الناس يرى في ذلك منكرا، فهذه العمري هي الديوثية الاجتماعية، وإنها لنذير خطير من النذر المقصودة في قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن الخدنية نتيجة طبيعية لما تبثه وسائل الإعلام وأصناف الفنون المنتشرة ودور السينما والثقافة الفرنكوفونية من التفسيق والتضليل وقتل للحاسة النقدية في المجتمع. ومن الظواهر الأخرى في الشارع اللغة الفاجرة والمقصود بها العبارات العارية الفاضحة، أي الكلمات الجارية في استعمال كثير من الناس مما لا تطيق الأذن سماعه، وهو ما يمكن التعبير عنه معجم العورة. فهذه ظاهرة شارعية أخرى قد استفحلت، ولم تعد مقتصرة على صنف المراهقين فقط، بل صرت تواجهها لدى الكثير من الكهول أيضا، نساء ورجالا. إن هذا القاموس المنحط يساهم بصورة كبيرة في محاربة الحياء العام ومسح أثر الدين في الناس، إلى درجة أن يصبح الخطاب الديني شيئا غريبا في المجتمع، لا يبدأ إلا لينتظر متى ينتهي، وما عساه الذوق الذي تربى على القاذورات أن يجد في الخطاب الجميل إلا الملل والسآمة. أضف إلى ذلك قاموس الكفر الصراح القائم على سب الرب والدين خلال المشاجرات العامة بين المسلمين في الشوارع الراقية والشعبية على السواء على ملء أسماع المسلمين. ومن تلك الظواهر أيضا شيوع الخمارات على أرصفة الشوارع بأغلب المدن المغربية، وقد يحدث أن يقصد المسافر إلى المدن المغربية الكبرى ركنا هادئا يرتاح فيه فلا يجد إلا خمارة أو مرقصة. وقد بلغ الفجور بأصحاب الخمارات أن لم تعد تغلق أبوابها على روادها كما كان يحصل في زمن سابق، ولكنها اليوم مشرعة الأبواب على الشعب كله لإيلافه كذلك كرها حتى يرضى، بل إنهم يشربون على الأرصفة في فضاء الله الفسيح. ناهيك عن الإشهارات الملونة التي توزعها المؤسسات التجارية الكبرى على نحو ما تفعله أسواق الجملة الجديدة المتمركزة بضواحي المدن الكبرى. ولا شك أن الخمر من المدمرات للدين والتدين في الأمة، بل إنها من أهم العوامل التي تثني التائب عن توبته، وربما بقي كذلك إلى الأبد. ولهذا فإن السلطات المغربية مصرة أيما إصرار على مواصلة مشاريع الخمر صناعة وتوزيعا وتوسيعا، بل إن رخصة لفتح خمارة لا هي أسهل من حيث الإجراءات القانونية من رخصة لبناء مسجد. وكم من عريضة استنكارية قدمها المؤمنون في هذا البلد للسلطات المعنية، ولكنها لا تلقى إلا الآذان الصماء، بل ربما أجهضت قبل أن تصل مستودعها من سلة المهملات. ومن أخطر الظواهر بالشارع العربي ظاهرة المراقص والنوادي الليلية، أو ما يسمى في الترجمة الحرفية عن الفرنسية بعلب الليل. أما هذه فأوكار الفساد المبين، وإنها لظاهرة لم تكن بالمنتشرة إلى عهد قريب جدا، فإذا بها تستفحل بعد تشجيع رسمي ودعوة خبيثة على الاهتمام بالسياحة، وإذا بها تتناسل مثل الخلايا السرطانية والعياذ بالله على طول الشوارع المغربية الفسيحة. وقد علم الله ثم دعاة الشر أن الضحايا الأوائل لهذه الشباك العفنة إنما هم الشباب المسلمون، وماذا أريد لهم سوى ذلك المصير المشؤوم؟ فأي مجتمع يتحمل كل هذا الإنزال التفسيقي المدمر ولا تعصف به ريح الخراب؟